الكاتب. الصوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح؟ نبدأ يا اخوان الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ في درس من الدروس الجديدة، ونستعين الله تعالى ونطلب منه العون والقوة على بيان الحق، وكذلك على الاستمرار في هذا الدرس. ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الدرس بداية لإظهار دين الله تعالى وعلوه على جميع الأديان. والمقصود من هذا الدرس هو بيان الحق وإظهاره للناس ودحض الباطل وكشف زيفه لمن لم يستبن له هذا الأمر. فمن أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة إظهار الدين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن العبادات العظيمة التي يتبين للناس بها حقيقة هذا الدين، فإما أن تقوم الحجة على المعرض المستكبر على الحق، أو يتبين الحق لمن كان مؤثرا له طالبا له. فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمقصود من الرسالة هي بيان الحق، وأعظم حق أرسل الله تعالى به الرسل هو حقيقة الإسلام، حقيقة لا إله إلا الله. أعظم، بل هو أصل الرسالة، بل هو أصل الرسالات كلها. أصل الرسالات هو بيان حقيقة لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه مقدمة أردت أن أبين لها أو أبين بها المقصود من هذا الدرس والمطلوب من هذا الدرس. وهذا الدرس هو رد على أحد أئمة الزيغ في هذا العصر، ممن قام يدعو إلى عذر المشركين، ويدعو إلى جعلهم إخوان للمسلمين مع علمه بأنهم يقعون في الشرك وعبادة غير الله تعالى، وفي المقابل يحذر ويطعن بمن تبرأ من المشركين. ويعده ضال خارجي، والآن أخونا أبو محمد إذا تريد الآن تريد الترجمة، نعم تفضل. لا نبدأ الآن في قراءة الرد على عطية الله، وهذا الرد هو رد مفصل على رسالة لعطية الله يرد بها علينا ويتهمنا باتهامات كثيرة جدا، وأكثر هذه الاتهامات لم تخطر على بالنا يوما ما، ومع ذلك ينسبها إلينا ويقول بأننا نقول بها. واسم هذه الرسالة، أي رسالة عطية الله، هي حكم جهاد الدفع. وتكلم في هذه الرسالة في بداية الرسالة، وهو أكثر رسالة، في الطعن والاتهام بأمور لا نعتقدها ولا نقول بها بل نتبرأ منها. ويعلم كذلك كل من كان يحضر دروسنا، كل من كان يحضر دروسنا، أننا لا نقول بها. ومن أول هذه الاتهامات قوله أننا كفرنا جميع المسلمين من أهل الأرض اليوم. فقال عطية الله تكفيرهم لعموم المسلمين بما فيهم خيارهم من العباد والزهاد والمجاهدين والاستشهاديين وأهل العلم والدعوة والبذل في سبيل الله، يكفرونهم كلهم ولا يحكمون إلا بإسلام نفر قليل هم جماعتهم ومن كان مثلهم فقط، بل ويحكمون بكفر سائر الأمة في قرونها المتأخرة. ومن الاتهامات كذلك قوله وعليه استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وكذلك اتهامنا، وهذا سرد الآن لهذه الاتهامات، قال بل ويعتقد بعضهم أن القرون الماضية من عهود المسلمين وطبقاتهم كلهم كفار إلى ما يقارب الثلاثة أو الأربعة قرون الأولى المفضلة ما عدا استثناءات قليلة، والرابع كالخمر والمخدرات والزنا الصريح، الخامسة قال فقد رأيناهم في باكستان استحلوا الحشيشة والمواد المخدرة وتدرجوا باعتقاد حل المتاجرة فيها أولا ثم تعاطيها والزعم بأنها ليست حرام، السادسة أو القول بأننا الآن في زمن يشبه الزمن المكي وهو زمن الدعوة إلى التوحيد فقط ولا تشريع بعد يحرم هذه الأشياء، قال وإلى ما شابه ذلك من التأويلات السخيفة غير المعتبرة عند جميع أهل العلم، قال وبنفس هذه الشبهات استحلوا الكثير من الحرام ويمارس بعضهم الزنا الصريح في أوروبا وغيرها وسائر البلاد تحت دعاءات باطلة مقطوع ببطانها، كالقول بأن المزدي بهن في حكم السبايا، ويكثر خلافهم واختلافهم وتناقضهم، ويصل إلى حد فاحش جدا تستبشعه الفطر. قال والسابع وينقسمون فرقا يزيد بعضهم على بعض في الغلو والعتو، ودعك من فساد الأخلاق وفقدان المروءة وموت الضمائر ومناقضة أبسط مبادئ الأخلاق الكريمة التي اجتمع عليها الملل والنحل كلها كافرها ومسلمها، كاستحلال الكذب الصريح والخيانة وجميع أنواع الغدر والخديعة المحرمة، وذهاب الرحمة من قلوبهم وتحولها إلى أنواع من القسوة غريب جدا، وأنواع من الأخلاق السبعية يصعب على من لم يعرف نماذج منهم أن يصدق ما نقوله لهم عنه. فهذه تهم كثيرة جدا نسبها إلينا عطية الله، ولم يذكر عطية الله أي دليل من أقوالنا يدل على هذه التهم. لذا نحن نطالب عطية الله بنقل صريح صحيح بأننا نعتقد بهذا، ولا ينفعه أنه رأى بعضهم يقول بمثل هذا القول مع عدم ثبوته علينا، فإن الكلام كان ينصب علينا وهو قد سمانا بأسمائنا، بل جعلنا فرقة وسمى وجعل لهذه الفرقة اسم، فلا بد أن يثبت لنا عطية الله بالدليل أننا نقول بهذه الأقوال، ثم بعد ذلك يستطيع أن يحكم علينا بالحكم الشرعي المناسب لمن اعتقد بمثل هذه الأقوال. تفضل أخونا أبو محمد ترجم هذا النقد. ندخل الآن في ذكر الفرية الأولى، وهي أننا كفرنا جميع المسلمين من أهل الأرض افتراء، وهذا افتراء علينا يرده ما قررته في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من رسالة. وفي رسالة الذي يجب التمسك به، وهو أصل محكم لا ينخرم أبدا، وأدلته مقطوع بها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أنه من أظن كفر أكبر مخرج من الملة فإنه يحكم بإسلامه سواء كان في دار الكفر الأصلي أو دار الردة، ولا يقال بأن من ظهر منه الإسلام في دار الردة لا يحكم له بالإسلام، لأن أهل هذه الدار يظهرون الإسلام، ومع ذلك الشرك والردة قد ضربت أطنابها بينهم. نقول بأن كلامنا على المعين لا على العموم، نحن نتكلم الآن على المعين. عندما قررت هذا الأصل أن من أظهر الإسلام وأظهر الانتساب للإسلام ولم يظهر منه شرك ينقض به إسلامه، فهذا نحكم له ظاهرا بالإسلام حتى يتبين لنا خلاف هذا الأمر. فنتكلم الآن على حكم المعين لا على الحكم العام للدار. فالحكم العام للدار في دار الكفر الأصلي أو دار الردة أنه الحكم العام لها أنها دار الكفر أو دار الردة، وهذا الأصل قرره أئمة أهل السنة والجماعة، فنقل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب الإجماع على أن دار العبيدين دار ردة من جهة الحكم العام. وكذلك نقل أهل العلم الإجماع على أن دار العام، أما حكم الأعيان ففيه تفصيل، كان الكلام على التفصيل وعلى الأعيان لا على الحكم العام. فهذا المعين إذا ظهر منه الإسلام وعلمنا إسلامه بيقين ولو بظاهر، حتى لو كان باطنا كافر وعارض هذا الظاهر انتشار الكفر والردة بين أهل هذه البلد، فمن جهة الحكم العام نحكم على هذه الدار بأنها دار ردة، أما من جهة الأعيان فهناك تفصيل، فنحكم على من أظهر الإسلام ظاهرا حكما معينا بأنه مسلم، لأن هذا الحكم حكم خاص، وأما حكم الدار فحكم عام، والأصل أنه يقدم الخاص على العام. الأصل عند أهل العلم أنه يقدم الخاص على العام. لذا لو كان أحد الناس في دار ردة وأظهر الإسلام ثم قيل له أنت كافر، لقال لك بأنني أصلي وأصوم وأزكي وأحج، فإن قلت له أن الردة منتشرة بينكم لقال لك هل رأيتني وقعت فيها، فإن قلت لا قال لك لما حكمت علي إذن بالردة. فالمسألة مسألتنا هذه يتعارض بين الظاهر والباطن، فقد يكون هذا الرجل باطنا كافر ولكن ظاهرا يحكم له بحكم الإسلام، فالظاهر معلوم عندنا والباطن محتمل، فلا نتعلق بالحكم المحتمل ونترك الحكم الظاهر وهو لم يظهر عليه ما يدل على الردة، فيجب التمسك بالظاهر المتيقن وترك الباطن المحتمل. هذا الأصل كما ذكرته في أكثر من مناسبة وفي أكثر من درس. فكيف يدعي عطية الله أننا نكفر الناس جميعا ونحن بفضل الله نحتج بكلام أهل العلم، وإن كانوا أي بعض أهل العلم يقعون ببعض البدع ويخرجون عن أهل السنة والجماعة، ولكن إذا كانوا محققين لأصل دين الإسلام لا نكفرهم ونأخذ منهم ونعدهم من أهل العلم في دين الإسلام، وإن كنا في باب التوحيد والسنة نأخذ من أهل السنة والجماعة خاصة ومن أئمتهم الإمام أحمد والشافعي ومالك، ومن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، ومنهم كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومنهم أئمة الدعوة النجدية أتباع وأحفاد وأبناء شيخ الإسلام محمد، ومن قرأ ما كتبته من رسائل ومقالات وسمع الصوتيات يعلم يقينا أننا لا نخرج عن سبيل المؤمنين وأننا نتحرى منهج السلف في التوحيد والإيمان والأسماء والصفات، ومع ذلك لا نعظم الأشخاص ولا نتبعهم على أخطائهم، فإنه ولا شك لابد من وقوع الخطأ منهم، فنوقرهم ونحترمهم ونقدر لهم قيامهم بنصرة دين الله والذب عنه، ولا يلزم هذا أننا نتبع أخطاءهم، كيف وهم الذين حذرونا من اتباع خطأهم وزللهم وأمرونا بأننا إذا علمنا منهم قولا خلاف الدليل وجب علينا ضرب هذا القول عرض الحائط والتمسك بالدليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ف

وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعطية الله من بأمور لم يأتي بدليل واحد أننا نقول بها. وقال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعطية الله احتمل أعظم البهتان وأبين الإثم، لأنه نسب إلينا ما لم نكتسبه. واتهمنا بأمور لم نقل بها ولم نفعلها. فالله تعالى أمرنا بالبراء من المشركين وبغضهم وعداوتهم، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومع ذلك، مع أن الله تعالى أمرنا بالبراء من المشركين وبغضهم وعداوتهم، كذلك أمرنا بالقسط معهم وعدم ظلمهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، أي لا يمنع عنكم بغض ناس وبغض أقوام على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فرأس الكفر إبليس، لا يجوز لنا نسبة قول أو فعل له إلا بدليل، وهو إمام الكفر، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن قام نصرة لدين الله تعالى وذب عن دينه؟ وعطية الله نسب إلينا أننا نكفر جميع المسلمين، ولم يذكر نقلا واحدا يدل على صحة قوله، وبنى على ما افترضه حكما شرعيا يترتب عليه استحلال دماؤنا وأموالنا. قال: وبنى عليه أننا خوارج مارقة وقطع بهذا، ولم يذكر لنا ما هو القول الذي قلناه وافق قول الخوارج. قال عطية الله: وهؤلاء المارقون المخلف وأتباعه ولا شك أنهم خوارج، ولا يرتاب في هذا عالم أو طالب علم أبدا. وقال: وليسوا هم بأول نابتة في هذا العصر، ولن يكونوا الأخير أيضا، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنهم لا تزال تنبت لهم نابتة إلى آخر الزمان. ومن المعلوم كذلك أن الخوارج يجب قتالهم إذا خرجوا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال: وقد رواه مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه، حديث علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف. قال: وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وفي الحديث كذلك قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، ولم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين. إلى هنا أتوقف، أكمل الترجمة يا أبو محمد. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ يا أخوة الآن نتوقف نكمل إن شاء الله في درس قادم. توقف يا أبو محمد الآن، إن شاء الله نكمل في درس قادم إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.